وليس المراد ألا تقولوا إنها باطلة، هذا أصل الدعوة، أصل الدعوة لا إله إلا الله. لا بد من صدع بأنها ليست آلهة، لا تنفع ولا تضر، ما هي إلا جمادات لا تسمع ولا تبصر ولا تفعل شيئا ولا تنفع عابديها. هذا ليس من السب، هذا من باب بيان الحقيقة. قال الله لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله، يعني فيسبب سبكم لآلهة المشركين أن يسب المشركون الله تعالى. وهذه الآية أصل عند أهل العلم في قاعدة سد الذرائع، يعني من القواعد المقررة التي دل عليها، التي هي من أصول الشريعة، سد الذرائع المفضية إلى الفساد. وهذه قاعدة شرعية وعقلية أيضا، كل عاقل يعني يتجنب الأسباب التي تفضي إلى الضرر والشر والفساد، فهي قاعدة صحيحة عقلية شرعية. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يسبونه جهلا منهم وعدوانا. كذلك زينا لكل أمة عمل، يعني غيرتهم على آلهتهم وغضبهم لها هذا من آثار تزيين أعمالهم لهم. كذلك زينا لكل أمة عملهم. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وهذا التزيين يكون عقوبة على ردهم للحق أولا، كما قال في هذه الآيات ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. والأمر كله لله، فهو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. ولهذا لو جيء للكفار بكل آية وبكل برهان وبكل دليل ما أغنى عنهم ذلك شيء إذا لم يشأ الله هدايتهم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة كلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فيجب أن يؤمن ويعلم المسلم أن الله تعالى هو الذي يصرف القلوب ويهدي من يشاء ويضل، وله الحكمة البالغة، له الحكمة البالغة في ذلك كله، يضل من يشاء بعدله وحكمته ويهدي من يشاء بفضله وحكمته سبحانه وتعالى. والله يسلي نبيه لما يقاسيه من أذى المشركين وتمردهم وعنادهم وعصيانهم، يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. سنة ماضية، كل الأنبياء لهم أعداء من الجن والإنس، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. وهذا أيضا واقع، لو شاء الله ما كان هذا، ولكنها سنة الابتلاء، سنة الابتلاء. فالله يبتلي الأخيار بالأشرار، يبتلي الرسل بالكفار، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وهذا المعنى كثير في القرآن، يبين الله سنته في ابتلاء الخلق وحكمته في خلق السماوات والأرض وخلق ما على الأرض، خلق الحياة والموت، ليبلوكم أيكم أحسن عملاً.